الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا في المجمل والمبين والنص والظاهر، بقي عندنا الظاهر. عرفنا أن المجمل هو ماذا؟ هو الذي يفتقر إلى البيان. طيب، والمبين؟ البيان غير والمبين. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يصير المبين ما هو؟ هو المخرج. إذن اكتبوها، يصير المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا مين؟ هذا المبين. طيب، يصير والمبين ما هو؟ انتوا الان كتبتم ايش؟ المبين. يصير هو المخرج. طيب، والمبين هو المخرج. اذن المبين هو المخرج اسم الفاعل، والمبين هو من المخرج، يعني النص المخرج، والنص الذي أخرج هو المبين. انتبهوا، إذن المبين من هو؟ قبل البيان إيش كان؟ هو المجمل. المجمل بعد البيان يصبح مبينا. طبعا على خلاف، هل المبين لابد أن يكون مجملا ثم يتحول، ولا ممكن يكون في الأصل مبين ما يحتاج إلى إجمال قبله؟ منهم من يقصر المبين على ما كان مجملا قبل ذلك، ومنهم من يقول يشمل هذا وذاك. إذا كان الكلام واضح ابتداء فهو مبين، وإذا كان مجملا ثم بوينا فهو مبين. فهمت الفرق بين الاثنين؟ ومنهم من يقول لا، المبين خاص بماذا؟ بالمجمل بعد بيانه. أكمل يا شيخ. صار عندنا المجمل والبيان والمبين والمبين، كتبتم هذا؟ عندنا النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وعندنا الظاهر هو الذي وقفنا عنده. أكمل يا شيخ. والظاهر؟ قال رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طيب، ضع هذا بين معكوفتين. مثل ماذا؟ كالأسد في رأيت اليوم أسدا. طيب، الأسد، ركزوا معي، الأسد ظاهر ولا نص؟ إيش لما لا يكون نصا؟ تقولوا ظاهر، هو ظاهر، ليش ما يكون نص؟ لأنه يحتمل شيء. طيب، الاحتمال الثاني قريب ولا بعيد؟ بعيد، لكنه في احتمال. لكن ثلاثة أيام تحتمل إيش؟ ما تحتمل شيء، هذا نص ليس لها إلا معنى واحد. طيب، أكمل الآن. كالأسد في رأيت اليوم أسدا فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله. نعم. فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا. طيب، مؤولا، الآن أضفنا شيء جديد وهو النص والظاهر والمؤول. يعني عندنا المجمل يقابله ماذا؟ المبين. وعندنا النص يقابله الظاهر والمؤول، ثلاثة أشياء. طيب، فإن حمل، إذا ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، الأظهر من الآخر. طيب، واللي هو الآخر إيش اسمه؟ مؤول. قال: فإن حمل على المعنى الآخر سمي مؤولا. حمل تفسير الأسد بالرجل هذا مؤول. فإن كان له دليل، له دليل في قرينة في الكلام، فهذا يصير إيش؟ يصير لا ما يصير، يبقى مؤول، يصير هو ظاهر بالدليل أو مؤولا. إيه، مؤول بالدليل. طيب، يصير ظاهر بالدليل، يتحول إلى كونه ظاهر، وهذا هو التأويل الصحيح، يعني التأويل المقبول هذا الذي يؤيده الدليل. طيب، أكمل. قال: قال رحمه الله: وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر سمي اسمع والآخر سمي مؤولا وإنما يؤول بالدليل. طيب ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى إيش؟ ظاهرا بالدليل، ما يطلق عليه ظاهر بالإطلاق هكذا، ظاهر بالإطلاق معناه هو المعنى القريب، وإنما هو ظاهر بدليل فقط. طيب كما يسمى مؤولا، انتم معي؟ إذن المؤول هو المعنى البعيد، إذا إذا إذا إذا أيده الدليل أنه هو المراد يصير هو نسميه مؤول، ونسميه أيضا ظاهر بالدليل، ما هو ظاهر بغير دليل، لولا الدليل ما ليس هو ظاهر، لكن ذاك ظاهر بإيش؟ بأصله بوضعه، ظاهر بوضعه، وهذا ظاهر بدليل بس. طيب أكمل إيش؟ ومنه قوله تعالى إيه؟ والسماء بنيناها بأيدي. قف، هو الآن يبغى يقول إنه الأيدي هنا هي هو الظاهر بالدليل أو هو المؤول بالدليل، اقرأ الآن. ظاهره جمع يد. نعم. وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف نعم. إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. طيب قال بأيد ظاهره جمع يد، يعني أيد جمع يد، يقول هذا ظاهره، وذلك محال في حق الله. وش هو المحال في حق الله؟ يعني وصف الله باليد. لماذا محال في حق الله؟ ليش يقول هو محال في حق الله؟ لأنه يعتقد أن القول به، القول بإثبات اليد لله يقتضي التشبيه، هذا كلام قلناه قبل مدة، يقتضي التشبيه، فهو محال لأن الله يقول ليس كمثله شيء. هذا الكلام بماذا نجيب عليه ونقول إيش؟ نقول لا، بل ليس محال على الله عز وجل ولا يقتضي التشبيه، لأننا إذا أثبتنا اليد لله فإننا نثبتها على يد، على وجه كمال الذي يليق بجلاله، وعلى وجه لا يشبه صفات المخلوقين. قال فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع، لكن هذا أصلا هذا التفسير خاطئ، والصحيح أن قوله بأيد، المراد بأيد هنا القوة لليد، المراد بأيد في الآية القوة لليد، لأن أيد هنا مصدر آدى، ها آدى أيدا، آدى يؤود أيدا، آدى يعني قوية، فهنا أصلا هي أطلقت بمعنى القوة ما أطلقت بمعنى اليد، فلا نحتاج أصلا إلى التأويل والرد على التأويل، لأنه أصلا ما هو مراد أصلا، لكن ورد ثبتت اليد في آيات أخرى وفي نصوص أخرى، فنثبت لله تبارك وتعالى اليد على وجه الكمال الذي يليق بجلاله عز وجل، مع القطع بأنها لا تشبه أيدي المخلوقين. فهمت علي؟ لكن موش من هذه الآية، من آيات أخرى. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله الأفعال، هذه ترجمة. نعم. فعل صاحب الشريعة. الأفعال ترجمة، يعني في متن الورقات الأفعال، ثم تكلم عنها فقال فضل. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. اكتب ألف، وجه القربة ألف، أو لا يكون باء. إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ماذا؟ إما أن تكون على وجه القربة والطاعة أو لا تكون كذلك، واضح هذا. طيب بعد ذلك تفضل. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به. قف، ضع واحد داخل مربع. الآن سنرقم أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أن تكون على وجه الاختصاص به مع كونها قربة وطاعة. إذن الأول إيش هو؟ إن دل الدليل على الاختصاص به. إذا دل الدليل على الاختصاص به كيف نتعامل مع النص الذي ورد، أو مع الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على الاختصاص به، كيف نتعامل معه؟ قال المصنف فضل يحمل الجواب. الجواب ما يقول، أنا أحيانا أسأل سؤال لا أريد جواب، أنا أسأل السؤال أريد انتباه ثم يأتيك الجواب. فضل الجواب إيش؟ يحمل، يحمل على الاختصاص، يحمل الاختصاص به، معناه هو لسنا مطالبون، لسنا مطالبين بالاقتداء به، هذا ما جاء لنا، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يحمل على الاختصاص به. تفضل. مثل كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة. نعم. ومثل الوصال، وصال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذا خاص به فلا يقتدى به فيه. طيب الثاني. قال رحمه الله وإن لم يدل، بس وإن لم يدل ضع رقم 2، لم يدل يعني على الاختصاص به. إذا لم يدل الدليل على الاختصاص، والأصل عدم الاختصاص وليس الاختصاص، الاختصاص يحتاج إلى الدليل. طيب وإن لم يدل يعني على الاختصاص، لم يختص به. ها إذا كان لم يختص به معناه نحن مطالبون بالاقتداء به، معناه هذا يخصنا يشملنا. نعم يشملنا. يشملنا كيف؟ على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ يعني يصبح في حقنا واجب ولا مستحب؟ طيب وهل هو يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو مستحب؟ هذا مكان خلاف سيأتي الآن. قال لا يختص به، لا يختص به، الحكم لا يختص به. الذي لم يدل على الاختصاص حكمه أنه ليس مختص به بل يشمله ويشملنا. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ قال بقوله لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم هذا الدليل على أنه يشملنا أيضا وله في ولنا فيه أسوة وقدوة. طيب هل يشملنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال فيحمل على الوجوب ضع رقم ألف عند بعض أصحابنا. فيحمل على الوجوب معناته ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة ولم يكن على وجه الاختصاص فهو واجب. واجب على من؟ في حقه هو صلى الله عليه وسلم وحقنا. نعم. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا لأنه الأحوط. طيب في حقه وحقنا الحكم، طيب ما هو التعليل؟ لماذا قلتم بالوجوب؟ قالوا هذا الأحوط. وهذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة وهو رواية عند الإمام أحمد. إذن يحمل على الوجوب في حقه وحقنا لأنه الأحوط. طيب يا مشايخ إيش رأيكم أنتم؟ اليقين ما هو؟ الاستحباب يقين ولا ما هو يقين؟ يعني أقصد القول الثاني، هذا القول الأول ألف باء أنه يحمل على الاستحباب. قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ضعوا باء هنا. طيب لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأنه المتحقق بعد الطلب، أو لأنه المتحقق بعد الطلب، يعني هو اليقين بعد الطلب. المقصود اسمع الآن، إذا قلنا إن نحن مطالبون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، إما أن نقول هذا الفعل نقتدي به استحبابا، وإما أن نقول وجوبا. الأكيد إيش؟ الأكيد الاستحباب هو الأكيد. طيب والوجوب شيء زائد. طيب يعني الاستحباب، القول بالاستحباب ما في إشكال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة، فاقتداؤنا به، اقتداؤنا به إما أن يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب. الاستحباب أكيد والوجوب متردد فيه، فهمتوا؟ فالذي يقول بالاستحباب لأنه يقول هو اليقين، هو اليقين، هو المتحقق أكيد، والوجوب مشكوك فيه. والذي يقول بالوجوب يقول إيش؟ لأنه أحوط. فهمتوا عليه؟ قال ومنهم من قال يتوقف فيه هذا القول الثالث جيم لتعارض الأدلة في ذلك، لتعارض الأدلة في ذلك. طبعا القول بالندب بالاستحباب هي الرواية الثانية عند أحمد، هي الرواية الثانية عند الإمام أحمد، فكلام الأكثر أنها للوجوب وليس على الاستحباب. طيب طعوا ألف وباء وجيم. ثم قال هذا القول الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد الوجه الثالث. الآن احنا فرغنا من كم وجه من أوجه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول ما هو؟ ما دل الدليل على الاختصاص، والثاني الذي لم يدل الدليل على الاختصاص، وهذا الذي حصل فيه الخلاف، هو في حقنا واجب أو مستحب. الثالث وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، هذا رقم ثلاثة. طيب اقرأ الآن. قال رحمه الله: وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة، غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، فهي عفوا قال في حقه وحقنا. إذا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست قربة ولا طاعة هي مباحة في حقه وحقنا. انتقل الآن بعد الانتهاء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكلام عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقراره. ما هو الإقرار؟ الإقرار بمعنى الرضا وعدم الإنكار، سواء كان بالسكوت أو عدم الإيش، عدم الاعتراض عموما، عدم الاعتراض لو لم يكن موجود. اقرأ الآن إقراره. قال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول من أحد. طيب على القول ضعوا ألف، لأنه إقرار أنواع، إما أن يكون إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على قول يسمعه فيقره ويسكت عنه ولا ينكره. طيب على القول ألف، تفضل أعد. على القول، على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة. طيب. أي قوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول هو كقوله. ما هو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، ما يقر. طيب هل هذا الكلام الذي يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نسحبه على غيره، مثلا من الصحابة أو العلماء؟ هل إقرار العالم على قول يعني أنه قوله، ولا يختلف؟ ويختلف، يحتمل أن يكون قوله، يحتمل أنه سكت خوفا أو سكت جهلا أو سكت مجاملة أو سكت مصلحة، فهمت عليه؟ بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصور في حقه هذا. طيب أكمل. وإقراره، وإقراره على الفعل من أحد كفعله. أي وقف شوية كل ما وإقراره على الفعل هذا باء. الآن أكمل. وإقراره، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أكمل. لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. طيب ما مثال الإقرار، إقرار على الفعل؟ أنا ما أسأل الحين، أنه سيثير انتباهكم. أكمل أجب، أنت أجب الآن. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ما، على قوله، على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. هذا مثال للإقرار، إقرار القول، هذا مثال لإقرار القول. طيب وإقرار الفعل أكمل. وإقراره خالد بن الوليد على أكل الطب متفق عليهما. إقرار لخالد بن الوليد رضي الله عنه على أكل الضب، على أكل الضب، هذا لو يعني يمكن يسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في هذا الموضع، لكن النبي تكلم في هذا الموضع. نعم. قال أحرام هو؟ قال لا. معناه الآن ما استفدنا من الإقرار الحقيقي، لكن هذا المثال يصح لو سكت النبي وأكل على مائدته الضب وسكت، فهمت؟ هو هذا الذي حصل، أنه سكت في البداية، البداية كان إقرارا ثم تصريحا بالإيش، بالجواز. طيب مسألة أخرى الآن، إحنا الآن بدأنا بإيش، بألف وباء. إيش ألف قلنا؟ إقرار القول، وباء إقرار على الفعل، جيم ما سيأتي رقم له بجيم، وما فعل، وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب فهمت المسألة؟ هذه لها قيود. ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكر، فهذا حكمه حكم ما فعل في مجلسه، لأنه لو كان باطلا لأنكره. مثال ذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. أي أن أبا بكر رضي الله عنه حلف لا يأكل ثم رأى الخير أن يأكل فأكل، طبعا هو كفر عن اليمين، النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقره عليه، لم ينكر عليه ذلك. طيب، انتهى المصنف من باب الإقرار، إقرار القول وإقرار الفعل وإقرار ما حصل في زمنه وعلم به ولم ينكر. انتقل الآن إلى النسخ. تفضل. قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. الإزالة هذا المعنى الأول في اللغة، وله معنى آخر أيضا. طيب، يقال يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. طيب، المعنى الثاني اللغوي للنسخ قال وقيل معناه النقل. هذا الثاني. نعم. من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. طيب، النسخ في الاصطلاح ما هو تعريفه؟ قال وحده شرعا، حده يعني تعريفه شرعا. افتحوا المعكوفة، اقرأ علينا الآن. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. اغلقوا المعكوفة، ما معنى التعريف؟ قال الخطاب الذي يدل على رفع الحكم، اي حكم؟ قال الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم. طيب، على وجه لولاه، يعني لولا هذا الخطاب لكان، اكتب عندها الحكم، أي الحكم، لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم ثابتا. ثم قال مع تراخيه عنه، يعني تراخي من الخطاب، مع تراخي الخطاب، معايا يا مشايخ؟ قال مع تراخيه عنه. لماذا قال مع تراخيه عنه؟ يعني لو كان معه كان تخصيص، لم يصبح نسخ. فهمت المثل؟ إذن الخطاب الدال على رفع حكم شرعي ثبت بخطاب سابق، يقول مع تراخيه عن الخطاب السابق. طيب لو كان مع الخطاب السابق ما صار نسخ، صار تخصيص. ثم قال على وجه لولاه، يعني لولا الخطاب لكان الحكم باقي، القديم باقي. هذا تعريف النسخ. اكتب عنوان جانبي عند التعريف، تعريف الناسخ. هذا ما هو تعريف للنسخ، هذا تعريف للناسخ. الناسخ هو الخطاب الذي رفع حكما شرعيا، فهمتم، متقدم عليه. أما النسخ ليس هو هذا. قال المصنف هذا حد للناسخ. إذن ما هو حد النسخ؟ قال ويؤخذ منه حد النسخ بأنه، افتحوا معكوفة، رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، يعني إلى آخر التعريف، يصير رفع الحكم المذكور يعني رفع الحكم بخطاب، كيف يكون؟ بدل ما نقول الخطاب الدال على رفع الحكم، نقول عطل رفع الحكم، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخي عنه. اقرأ الآن. أي ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بالخطاب إلى آخره. طيب، أي رفع تعلقه بالفعل. طيب، أي رفع تعلقه بالفعل. إيش رفع تعلقه؟ لما نقول رفع الحكم الثابت بالخطاب بخطاب متراخي عنه، رفع الحكم ما معنى رفع الحكم؟ إيش يعني رفع الحكم؟ يعني الحكم راح يطلع فوق في السماء ولا إيش؟ ولا راح يرتفع تكليفك بالعمل به، تكليفك، لكن لن يمحى من التاريخ ومن الوجود، وكان موجودا، لكن تعلق يتعلق بفعلك أنت، تكليفك به رفع خلص، ما عاد. أي رفع تعلقه بالفعل. شوف، قال فخرج بقوله، ضع ألف واقرأ. فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. ضعوا البراءة الأصلية بين قوسين. إذا لما قال رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي، هذا لا يدخل رفع الحكم الذي كان ثابتا ببراءة أصلية، يعني ما كان واجب الصوم، فالصوم ليس واجب، هذا الصوم ليس بواجب في أصل الإسلام، في أول الإسلام الصوم ليس بواجب بخطاب، ولا ليس واجب ببراءة أصلية؟ ببراءة أصلية. ثم جاء الأمر بالصيام، لما جاء الأمر بالصيام رفع الحكم القديم اللي هو إباحة عدم وجوب الصيام، لما رفع اللي رفع الآن رفع حكما ثبت بخطاب شرعي أم رفع حكم ثبت ببراءة أصلية؟ ببراءة أصلية، هذا ليس بنسخ، لا يقال نسخ، يعني التكليفات الجديدة التي ترد لأول مرة فهذه ليست نسخ. لماذا؟ لأنها لا ترفع حكما شرعيا ثابت بخطاب شرعي، وإنما ترفع أحكام البراءة الأصلية. طيب، وبقولنا ضعوا باء، اقرأ. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. الموت والجنون بين قوسين، بين قوسين. لما قال رفع الحكم بخطاب شرعي، يعني الحكم القديم رفع بخطاب شرعي جديد، أخرج ماذا؟ أخرج من ارتفع عنهم الحكم بسبب موتهم أو بسبب جنونهم. فالآن لما صار مجنون، يعني قبل جنونه كان عاقل، فكان مكلف بالصلاة، نعم مكلف بالصلاة ولا لا؟ بخطاب شرعي ولا لا؟ هي بخطاب، بآيات وأحاديث. ثم جن، رفعت عنه الصلاة ولا لا؟ رفعت بإيش؟ بخطاب شرعي ولا بسبب فقد الأهلية الجنون؟ هذا هو معنى قال بفقد قولنا الرفع بالخطاب يخرج الرفع بسبب الموت أو بسبب الجنون. مات الميت ما تجب عليه الصلاة خلاص، لكن ليس لخطاب جاء رفع عنهم الصلاة أو العبادات، وإنما بسبب الموت والجنون. قال وبقوله ضع جيم، تفضل. وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى. طيب، ضع مغيا قبلها قوس أو معللا بمعنى، أغلقوه. مغيا بغاية واحد، معللا بمعنى هذا رقم اثنين. وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. الآن إيش يقول؟ على هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ، لولاه لكان إيش؟ على وجه لولاه لكان الخطاب الأول باقي، لكان ثابتا. لولاه لكان الخطاب، يعني لولاه عفوا، لولاه لكان الحكم الأول ثابت. يريد أن يخرج بهذا ماذا؟ النصوص التي تأتي محددة بزمن أو محددة بمعنى أو محددة بمعنى، فإذا انتهى الزمن أو انتهى المعنى هذا، انتهت الغاية التي حددتها النصوص، يرتفع الحكم، هذا لا يسمى نسخ، هذا لا يقال له نسخ. يعني يمثلون بذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع الآن وقت الجمعة حرام، طيب بعد الجمعة مباح، يصير النسخ؟ الآن هذا نسخ حصل؟ لا، ما صار نسخ، هذا الخطاب أصلا مغي بغاية، وهي قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهمتم؟ فما يقال إنه في وقت الجمعة البيع حرام، بعد الصلاة بعد ما سلم الإمام حصل نسخ فارتفع الحكم اللي هو تحريم البيع وحلت الإباحة. فهمتم؟ هل هذا نسخ؟ لا، ليس بنسخ، لأن الحكم أصلا ليس على وجه باقي، وإنما هو مغيا بغاية أو معلل بعلة. قال فإنه لا يسمى ناسخا. اقرأ الآن. فإنه، قال رحمه الله، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة. مغين بانقضاء الجمعة، هو حرمها بس وقت الصلاة وأباحها بعد الصلاة، هكذا النص، فليس هذا من النسخ. ما يقال تحريم البيع وقت الصلاة نسخ بعد الصلاة، ما نسخ بعد الصلاة، تفضل. لأن الجمعة الجاية إذا جاءت سيعود التحريم، وبعد الصلاة سيرتفع، واللي بعدها سيعود التحريم سيرتفع. قال فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين غاية التحريم. فهمت المسألة؟ طيب مثال آخر أكمل. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ها لما قال ما دمتم حرما يحرم صيد البر، معناه أنه إذا أصبحنا حلال وتحللنا من الإحرام يصبح مباح، هذا نسخ ولا هذا حكم مغير بغاية؟ أكمل. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زاد. طيب قال وخرج بقوله ضعوا دال، هذه كلها محترزات للتعريف. قال نعم خرج، وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. نعم ما اتصل بالخطاب لا يعتبر نسخ، وإنما يعتبر إيش؟ تخصيص، يعتبر تخصيص. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. طيب هذه أنواع النسخ، أنواع النسخ سيذكر المصنف ثلاثة أنواع للنسخ، هذه الثلاثة الأنواع متعلقة بالرسم والكتابة وبالحكم. فأحيانا يرفع الرسم ويبقى الحكم، وأحيانا العكس يرفع الحكم ويبقى الرسم، وأحيانا يرفع الاثنان. هذه ثلاثة أنواع. الأول واحد ضع واحد، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني لفظ الآية ينسخ وحكمها لا ينسخ يبقى. تفضل مثال ذلك. نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب هذه كانت آية في القرآن، هذا لفظها ونسخت، رفعت هذه الآية، نصها منسوخ خلاص مرفوع، لكن حكمها باق، فإن المحصن حكمه الرجم. قال تفضل. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي. نعم. وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين، متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة. أي الشيخ والشيخة يعني المحصن. طيب الثاني رقم اثنين. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نعم. نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. طيب لحظة، هذه الآية هذه مفادها أنه عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، حول كامل. هذه الآية موجودة في القرآن، لكن هل حكمها باق ولا نسخ؟ حكمها منسوخ. فإذا لفظها باق، رسمها باق، وحكمها مرفوع. نسخت هذه الآية بآية أخرى، وهي نسخ بآية، تفضل. نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. الثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا. قال رحمه الله ونسخ الأمرين معا، نحو حديث مسلم عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم. هذه كانت آية ثم نسخ نصها ونسخ حكمها أيضا، الآن مو عشر رضعات تحرم، خمس رضعات تحرم. قال فنسخنا بخمس معلومات يحرم. طيب الآن سينتقل إلى تقسيم آخر للنسخ، يعني النسخ ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، باعتبار النص أو الرسم والحكم الثلاثة التي مضت. الآن تقسيم آخر، قال: وينقسم النسخ إلى بدل واحد وإلى غير بدل. كيف إلى بدل؟ يمكن أن ينسخ الحكم ويأتي شيء بدله، أو ينسخ الحكم ولا يأتي بدله شيء. اقرأ الآن. قال رحمه الله: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. نعم. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي. نعم، استقبال بيت المقدس نسخ وجاء بعده أو بدله استقبال الكعبة. الثاني الذي هو لغير بدل. نعم. والثاني كما في نسخ قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طيب، هذا نسخ إلى غير بدل. إلى غير بدل كانوا يؤمرون أن يتصدقوا عند قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا، خلاص ما يطلب منهم أن يتصدقوا. عندنا تقسيم آخر للنسخ، وهو النسخ إما أن يكون إلى أغلظ أو أخف أو مساوي. تقسيم جديد، قال: وإلى ما هو أغلظ ضع رقم واحد. واقرأ علينا. قال رحمه الله: وإلى ما هو أغلظ. مثال ذلك ما هو؟ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. أيهما أغلظ؟ كان الأمر في الأول يخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفدي، هذا أسهل، هذا أسهل، ثم نسخ إلى وجوب الصوم رمضان، فهذا إلى الأغلظ. طيب، تفضل الدليل على ذلك. قال تعالى: قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. إيه؟ إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح واجبا. طيب، التقسيم الثاني إلى ما هو أخف، يصير إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. هات مثال. قال رحمه الله: وإلى ما هو أخف كنص قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. إيه، ترى عندكم في النسخ خطأ، قدم الآية، قدم آية على آية. طيب، هذه الآية نسخت: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني لا يجوز الفرار، فرار الواحد أمام العشرة. طيب، نسخ بإيش؟ بقوله تعالى، تفضل. بقوله تعالى: فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. نعم. طيب، وقد يكون إلى مساوي. انتهى الوقت اللي باقي. أيوه. طيب، الآن بقيت مسألة واحدة ننتهي منها، وهي مسائل النسخ بين الكتاب والسنة. الأول: ضع رقم واحد، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. ضع رقم واحد. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة اللي مضت. هذه آيات العدة اللي مضت أول، في اللي هي العدة سنة أو العدة أربعة أشهر وعشرة. الثاني: ونسخ الكتاب ونسخ السنة بالكتاب. هذا الثاني. ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية، كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا نسخ الكتاب بالكتاب آية بآية، مثل ما مر معنا قبل قليل. مر معنا، فين مر معنا؟ آية هي العدة مرت معنا، والمصابرة الأخيرات. ونسخ السنة بالكتاب استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة الفعلية، نسخت بالقرآن بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الثالث: ونسخ السنة بالسنة. هذا الثالث، ونسخ السنة بالسنة. طيب، مثل إيش؟ نحو حديث، نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، الكلام هنا فيه تفصيل، سنقف هنا وسنعود للسنة بالسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.